الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، ندرس هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي تحت عنوان أحداث، جمع حدث جلل عظيم، التنكير للتعظيم. أحداث بعضها مفرح للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمؤمنات، وبعضها محزن للجميع، وهذا شأن المؤمنين. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: ما زالت سنة هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم الأولى لم تكتمل. قد هذا من مكة بعد أن قام بها يدعو إلى الله 13 سنة، 10 سنوات لم يفر فيها ولم يشرع سوى التوحيد، وفي السنة العاشرة فرضت الصلوات الخمس إذ كانت ليلة الإسراء في السنة العاشرة، فصلى هناك هو والمؤمنون وتتابعت هجرتهم، وكان آخر من هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السنة الأولى ما زالت ما تمت ما اكتملت، وما زالت الأحداث والوقائع فيها تتجدد، وهذه بعض تلك الأحداث والوقائع نذكرها تحت عناوينها، كل حادثة تذكر تحت عنوانها. الصلاة والأذان، حادث جلل هذا، ما كانوا يعرفون الأذان. الصلاة والأذان، قال: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء والمعراج يصلي هو والمؤمنون معه ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، وذلك لقوله تعالى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر ذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والصلاة تسبح بالعشي والإبكار في الصباح. ولما أصري به صلى الله عليه وسلم ليلا إلى بيت المقدس وعرج به إلى الملكوت الأعلى الملكوت بمعنى الملك العظيم، الملك العظيم فوق السماوات السبع. إلى الملكوت الأعلى فرض الله تعالى عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، خمس صلوات في اليوم والليلة معروفة عند عامة المؤمنين والمؤمنات. قال: ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم إماما عند الكعبة. جبريل إمام والرسول مؤتم به ليعلمه كيفية الصلاة ويعلم أوقات الصلاة. قال: ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فعلمه كيفية الصلوات الخمس وبين له أوقاتها الاختيارية والضرورية. هل تعرفون الأوقات الاختيارية والضرورية؟ ماذا ترون؟ أول الوقت وقت اختياري وآخر وقت ضروري بإيجاد يعني. فالصبح وقتها الاختياري من طلوع الفجر الذي ينبلغ فيه الضوء شرقا وغربا، ويستمر وقت اختياري إلى الإصفار. فإذا ظهر في الأفق شرق صفر دخل الوقت للاغتراب، بمعنى لا تؤخر صلاة الصبح إلى الإصفار إلا من ضرورة. هذا معنى الضروري. والاختيار واسع، متى شئتم صليتم. أما الوقت للاضطرار معناه لا تؤخر الصلاة فيه إلا من ضرورة قصوى أجبرتك على أن تؤخر الصلاة. الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء وانبحاضها مائلة إلى الغرب، والوقت اختياري إلى قبل العصر بحوالي ربع ساعة. العصر من زوال الشمس من زيادة الظل مثليه إلى قبل الإصفار. قبل الإصفار هذا وقت ضروري، ما تؤخر في الصلاة إلا لضرورة. المغرب وقتها متصل بالعشاء، وقتها اختياري، فلهذا تعجل ما تؤخر، لأن الوقت ما بين المغرب والعشاء ضيق، ممكن ساعة ربع. العشاء وقتها الاختيار إلى نصف الليل، بعد نصف الليل وقت الاضطراري تؤخر الضرورة. هذا معنى الاختياري، أنت مختار في متى تصلي بقومك، والاضطراري لا تؤخر الصلاة إلا لهذا ضرورية. قال: وبين له أوقاتها الاختيارية والضرورية. ولما هاجر إلى المدينة، هذه المدينة بعد ثلاث سنوات من فرض الصلوات الخمس، نزلت الرخصة. نزلت من أين نزلت؟ من عند الله رب العالمين، بواسطة ماذا؟ الإعلام الإلهي الخبير. نزلت الرخصة إذن بقصر رباعية إلى ركعتين، بقصر الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين. وذلك في السفر، وذلك في السفر كما كانت ركعتين قبل الإشاء والمعراج. تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإشاء والمعراج كان يصلي هو والمؤمنون ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. فرضت الصلوات الخمس، وصلى جبريل بالرسول والمؤمنين فكانت أربع ركعات، الظهر والعصر والعشاء، وركعتان الصبح، وثلاث المغرب. لننتبه. قال: ولما هاجر إلى المدينة بعد ثلاث سنوات من فرض الصلوات الخمس نزلت الرخصة بقصر رباعية إلى ركعتين في السفر كما كانت ركعتين قبل الإسراء والمعراج. وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري. هذا الحديث فهمه الظاهرية فهم خاص، وقالوا الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، وزيدت في الحضر وبقية ركعتين في السفر، فمن صلى أربع صلاته باطلة. فلكن من صلى أربع وهو مسافر صلاته باطلة. قلنا إن تعالوا نتفاهم، ما هو بالهراوة. لما كانت الوفود تتوالى على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم السنة الثامنة والتاسعة بكاملها، هل صلى بهم ثم قال: أيها الناس، من كان منكم مسافرا فليسلم ركعتين أو ليبقى جالسا حتى نسلم نحن ويسلم معنا؟ لما ما يفعل هذا؟ من فهم هذه قطع أعناق المتنطعين. يوجد من يقول المسافر إذا صلى أربع صلاته باطلة، زاد مثلها. عرفتم؟ وإذا صلى مع الإمام قال يبقى جالس ولا يسلم حتى يسلم، وإن شاء سلم خدعة وقام يصلي نافلة معنا سوريا يعني. لما هذا كله التعصب بفهمك أنت؟ إذن الصلاة فرضت أربع ركعات، نزل جبريل فصلى بالرسول وعلمه هي وأوقاتها، وجاء المدينة فرحمة من الله بالمؤمنين قصر الله رباعية إلى ركعتين في السفر لا في الحضر. فأم المؤمنين رضي الله عنها قالت هكذا، اسمع، قالت: وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري: إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. هذا دليل الظاهرية. إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، إذ نزلت الرخصة بقصر رباعي على ركعتين في قول الله تعالى من سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض مسافرين فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآيات. نقول: أولا علمنا أن الصلاة الصلوات الخمس ما فرضت إلا في السنة العاشرة، وفرضت في السماء لا في الأرض، ونزل جبريل فعلم الرسول كيف يصلي وعلمه أوقاتها الضرورية والاختيارية، صلى به يومين فتعلم كذا. هاجر الحبيب وهاجر من قبله من المؤمنين وهم يصلون كما فرضت الصلاة. ثم رحمة بالمؤمنين قصر الله الرباعي إلى اثنتين وذلك في السفر. أما في الحضر فهي أربع كما كان، ورباعية ثلاثة فقط الظهر والعصر والعشاء. فأم المؤمنين لما قالت اسم ماذا فهموا عنها؟ قالت إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين، تعني قبل الهجرة قبل المعراج كانوا ركعتين في الصباح ركعتين في المساء. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، التي كانت ركعتين وأقرت عليها في السفر وفي الحضر أصبحت أربعة. الشبهة من هنا قالت الظاهرية الصلاة فرضت ركعتين، شبهتم؟ ثم زيدت في الحضر ركعتين وبقيت في السفر ركعتين. بناء على هذا إذا صليت الرباعي وأنت مسافر أربع صلاتك باطلة، وإذا كنت مع إمام سلم واخرج، إن خفت يضربوك ويتهموك بفتنة سلم في نفسك وقوم انوي ركعتين نافلة. المهم إياك أن تواصل صلاتك مع الإمام فتصلي أربع فتبطل صلاتك. فهمتم هذه القضية؟ إذن فنحن نقول أم المؤمنين لما قالت، ثم قول عائشة هو أعظم من قول أبيها، أكبر من قول عمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة، أكبر من ابن عمر والصحابة. نقول نظرية قالت عائشة فهمها، وإن قلت كيف نقول أئمة الإسلام الأربعة الذين من خرج عنهم ضل مجمعون على هذا. كيف نخرج عنهم؟ نحن أعلم أو نحن أكثر تقوى وخوف من الله؟ ما أقول. فهذا المخرج هو السليم، نزلت ركعتين قبل المعراج بالوحي، فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي مع الطائفة المؤمنة عدد محدود، إذا تمكنوا يصلي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. إذ فرض الله هذا بقوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يسبح لماذا؟ ما هو تسبيح؟ الصلاة كلها تسبيح. لما أسري به إلى الملكوت الأعلى وفرضت صلاة الخمس نزل جبريل فعلمه كيف يصليها في أوقاتها الضرورية والاختيارية، حضرية كلها. فبقيت حضرية أربع ركعات. لما أراد الله أن يرحم المؤمنين وقد بدأ الجهاد وبدأ الصفاء والسعد فقال لهم وقول الحق وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. واضح هذا معنى الترخيص ولا لا؟ كيف نغفل عن هذا؟ ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القصر للمسافر ولو كان غير خائف، ولو كان غير خائف من عدو آمنا، لكن نظر إلى مشقة السفر وحاجة المسافر إلى الوقت والراحة تفضل الله وامتن على المؤمنين فقصر الرباعي على ركعتين وبقية المغرب ثلاثة لأنها وتر النهار والله وتر يحب الوتر. قال هذه هي الصلاة، أما الأذان فإنه بعد أن استقر الحبيب صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبنى مسجده فيها. أين هذا المسجد؟ هذا والله الحمد لله، وبنى مسجده فيها وأصبح المسلمون يجتمعون فيه للصلاة، وكانوا يأتون وقت الصلاة بدون إعلام، ما فيه ما يعلمون، فقط عرفوا الأوقات الاختيارية والضرورية بزوال الشمس بغروب الشمس بطلوع الفجر، فكانوا يأتون بدون إعلام فيصلون وينصرفون. فقط من الزمن كذا شهر. قال ويأتون في الوقت التالي للأول، وهكذا. ثم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه أنه ينبغي أن يكون هناك ما يعلم به المسلمون دخول وقت الصلاة وقرب إقامتها. مسؤول ففكر كيف يحل هذا المشكل، لا بد من شيء يعلم به المسلمون دخول وقت الصلاة ويعلمون متى تقوم الصلاة أو تقام. صلى الله عليه وسلم قال فاستشار أصحابه، جمع أصحابه واستشارهم، ما الحل يا ماذا يقولون أصحابي؟ يا إخواني أيها المؤمنون ما هو الحل؟ هذه الشورى، هذه الديمقراطية، والله الذي لا إله إلا هو ما عرفت أمة على وجه الأرض العدالة الاجتماعية كما عرفت أمة محمد لو عانيت بشريعتها وقوانينها. يأتي الملاحدة والعلمانيون هابطون أشباه الحيوانات يقولون الإسلام ما في ديمقراطية ولا شورى ولا عدالة ولا لا. نعم قد لا نلومهم كثيرا لأنهم شاهدونا واثقين بالأرض هابطين، أبوا أن ينظروا إلينا أيام كنا في عنان السماء وهم كالبهائم في الأرض، نسوا ذلك وغطوه، شاهدون على الوضع هذه التي هم الذين فعلوا بنا، لا هم الذين صرفونا عن روح الحياة والحياة بهذه الحياة. أخذ يتبجحون الديمقراطية. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في قضية هذه وهو رسول الله استشار المؤمنين، ما هي العلامة التي يعد بها إخوانكم الصلاة الأحرار؟ والله عز وجل أمره بذلك وشاورهم في الأمر. وهل يوجد سلطان وإلا حاكم يستبد بأي موضوع وحده؟ ما هو معقول، أنا ما أعقل هذا، لا بد عند جماعة يستشير، فقط إن كانوا هابطين مثله هلك الكل، وإذا كانوا سامين وعليم يرشدونه ويعلمونه، أما شخص يقود أمة يستبد بعقله ما يقضي أبدا، لا بد حوله رجال اختارهم انتدبهم يبقى، إن كانوا صالحين ساعدوه على صلاحه، وإن كانوا هابطين دمروا. وقد تقدم الحديث ما من نبي ولا خليفة إلا جعل الله له بطانتين، بطانة تأمر بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمر بالسوء وتحض عليه، والمحفوظ والمعصوم من عصم الله. قال ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يكون هناك ما يعلم به المسلمون دخول وقت الصلاة وقرب إقامتها، فاستشار أصحابه فأشاروا عليه بالبوق، والأبواق معروفة، فأشاروا عليه بالبوق صوت قوي كهذا الصوت بالبوق. قال فكرهه ما قبل هذا. لما يا رسول الله؟ قال لاستعمال اليهود له، اليهود يستعملونه في ديارهم ويدعون لبعضهم بعض، نكون مثلهم، لا بد من استقلال. قال واشاروا بالناقوس فكرهوا. لم يا رسول الله؟ قال استعمال النصارى له، النصارى يستعملون، فهموا بان نكون تابعين للنصارى، لا يحل هذا ابدا. قال وانصرفوا ولم يتفقوا على شيء، ما فتح الله بعد. هنا بالمناسبه ونحن ندعو الى الله ونريد هدايه هذه الامه وصموها، عرفتم ان التشبه باليهود والنصارى وهم اهل كتاب هم اسمى واعلى من المشركين والمجوس والبلاشفه والملاحده، ومع هذا ما يرضى الرسول ان يتشبه بهم. نفسر يا هذا، ما العله؟ ما الحكمه في هذا؟ انت قلت هذا، يريد السير فوق هذا المستوى يفرح اخواننا. اقول العله اننا ائمه الدنيا وقاده البشريه وهداه الانسانيه الى كمالها وسعادتها، فهل يكون القائد الرائد السائد الهادي مثل من يهديهم ويسودهم ويقودهم؟ كيف يتفضل إذن؟ كيف يتابع؟ كيف يمشي وراءه؟ كيف تقبل كلماته؟ فهمتم هذه ولا لا؟ نحن شرح الله صدورنا ونوى قلوبنا وأنزل علينا وحيه شرائعه وقوانينه لهداية البشرية، نحن حاملوها والداعون إليها وقد اهتدينا بها وصلحنا عليها. إذن يجب أن نتميز عن الأمم حتى ترانا فتعشق صورنا وهدايتنا وتقبل الإسلام وتدخل فيه. أما إذا كنا مثلهم كيف يقبلون؟ وقد ذكرت لكم حادثة شاهدناها في رمسي، امتن على بعض المسلمين وهم مستعمرون، قالوا نحن مستعمرون لكم وما عاد نسمح للمواطن أن يتزيد فينا البنيطة الأسرافات كذا، ما عندنا بل نفرح بهذا، وأنتم عمر حدكم، يعني بلغة الحجاز عمر حدكم كان إذا رأى الذمي يلبس لباس المسلمين يؤدبه ويلزم بلباس خاص أو شيء يميزه في بطنه، واندهش المسلم، غلب هذا الفرنسي وألهم الله المؤمنين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قال يا مسلو، عمر كان في وقت المسلمون كلهم عسكر، والله العظيم كلهم جند الله، الجهاد فريضة عين ولا لا؟ إذن فلما كانوا مجاهدين والذميون من إخوانكم لا يسمح لهم أن يقاتلوا أو يموتوا أبدا، ممنوع على الكتاب أن يجاهد مع المسلمين، حرام. إذن فهم كالمدنيين يلبسون لباس خاص، والمسلمون عسكريون لهم لباس خاص، فتسمح فرنسا الآن بالمواطنين أن يلبسوا لباس القبطان والكابتان والجنرال والعسكر؟ يجوز؟ 4 سنين سجن. لما؟ لأن المدني شيء والعسكري شيء آخر، فقطع حجته ولسانه. أعرفتم هذه ولا لا؟ والشيء الأول هو الحقيقة، هذه الأمة مربية هادية مصلحة إمامة للبشرية، يجب أن تمتاز حتى تتبع الشعوب والأمم وترغى في كمالها وسعادتها. أما أن تنزل يصبح الفرنسي كالمسلم والبريطاني كالمؤمن، لا يصح هذا أبدا. وأيام بدأت الأمم المتحدة والدنيا ونحن نقول يا جماعة ما يجوز. في الأمم المتحدة يجب أن يكون المسلم بطابوسه بعمامته بثيابه، ما تكون القاعة كلها فيها 1000 ممثل وممثل الدول الثانية كاليهود والنصارى، حرام ما يجوز. فإذا كنت بعمامتك أو بطابوسك أو مشلحك يدخل هذا مسلم. ها؟ ما معنى مسلم هذا؟ تعال عندنا في الفندق نعلمك. فينشرون دعوة الله في وجوههم بلباسهم. أو ما فهمتم هذه البربرية؟ لما يكونوا جالسين في الأمم المتحدة في مؤتمرات ومناقشات يجب أن يكون المسلمون متميزين في هيئتهم على باقي الدول الكافرة. من أقرب ما يكون كما قلنا يسأل من هذا اللي ما يلبس لباسنا، ما شأنك؟ هذا له دين، أي دين هذا؟ ما اسمه؟ الإسلام. نريد أن نعرف هذا، تعال عندنا في الفندق أعلمك أو أعطيك كتاب. ما شاءوا دعوة الله بالزي ولا لا؟ ولهذا كان الحكيم صلى الله عليه وسلم يعي ما يقول ويعرف ما يقرر ويشرع، من تشبه بقوم فهو منهم. أريد عليه البوق ما قبل ولا لا؟ لما ما قبل؟ إيه ما يوصل الخبر هذا ولا لا؟ قال لا نتشبه باليهود. عرضوا عليه ناقوس رفض. لما نصبح كالنصارى إذا دعوتنا واحدة؟ الجواب لا. وأزيد المحنة محنة، كتب كاتب يقول في السعودية في جريدة الشرق الأوسط غلط فاحش من يقول هذه المليارات كلها تدخل النار لأنهم ما دخلوا في الإسلام. قال هذا سهم هابط وليس بصحيح، ويستشهد بالآيات القرآنية. أنا لو كنت حاكما لاستدعيه وأستتيبه، إما أن يتوب وإما يقتل. هذا فرج الهم عن اليهود والنصارى، قال أنتم بخير ثم مؤمنون، يستشهد بالآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن كلهم بالجنة. قال كيف هذه المليارات من البشر كلها تلحق بالنار؟ حاشا الله يفعل هذا، ربنا رؤوف رحيم. ثم قال طويل عظيم، قال ما هو لازم يدخلوا في الإسلام ولا ما يدخلون الجنة، هم على دينهم. وعمي عن قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما نحن في حاجة إلى هذا فقط، نحن عرفنا علمنا أن الذين يسكنون الملكوت الأعلى يواكبون النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هم أصحاب الأرواح الطاهرة النفوس الزكية. وهذه النفوس والله لا تزكو على يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا مجوسية ولا أي ملة من الملل إلا على الإسلام فقط. هذه العبادات كما شرعها ربها وربنا ورب العالمين وكما بينها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذا العبد عملها زكت نفسه بغيرها. لو تعبد الله بهواك ببدائك تطلع الجبل وتهبط 50 مرة في اليوم والليلة حبا في الله، والله ما تفعل شيء ولا جرام واحد. إذن فنحن لسنا معناه أننا نكره الناس على الإسلام لأنه ديننا، هذا فهم باطل سيء. ندعو الناس إلى الإسلام لأن أرواحهم لا تطيب ولا تطهر إلا على هذه القوانين الإلهية. وقل أنا مسلم وابن مسلم وأمك مسلمة، إذا لم تستعمل هذه الأدوات للتزكية وما تزكي نفسك والله ما دخلت الجنة ولو كنت ابن النبي أو أباه. ما قضية أوهام هذه وشطحات؟ قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. تريد أن تعيش مع الملائكة وروحك روح البهائم؟ مستحيل إلى هذا، اهبط. يا ليتنا نعرف ما كتب من هذا الرجل هذا. قال في السعودية. قل لا لا، اليهود لهم دينهم والنصارى وهو كيف ما يدخلون الجنة، وهو في نفس الوقت يرد على آخر قال لا دين اليوم إلى الإسلام، إما أن تضحك وإلا أن تشقي. قال ما هو معقول هذا، كيف الجريدة تقبل هذا الكلام وتنشره؟ هذا العجب آخر. هذه جريدة الشرق الأوسط أو الشرق الأهبط. قال وانصرفوا ولم يتفقوا على شيء، فنام عبد الله بن زيد أنصار الخزرجي رضي الله عنه، خرج من المجلس مهمومين ما عرفوا شيئا. فرأى هذا العبد المؤمن عبد الله بن زيد الأنصار الخزرجي، رأى أن رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده في المنام في تلك الليلة. فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس حتى نستعمله نحن في المسجد، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت بلى، وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا عبد الله بن زيد الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. قال فأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله، إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه ويحفظ على طول ما يحتاج كذا معه، فألقها عليه فإنه أندى صوتا منك، صوته رقيق ندي يتغلغل في الجو ما هو خشن. قال فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه، ويقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل هذا الذي رأى عبد الله بن عمر توافقت رؤياتاني أو رؤياني لقد رأيت مثل هذا مثل هذا الذي رأى. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فلله الحمد. ما قال فالحمد لله حصر لله وحده الحمد. ما هناك من هو أهل لأن يحمد فلله خاص الحمد. وانظر كيف اجتمعوا ما استطاعوا يفعلون شيئا والله عز وجل أعطى من شاء أن يعطيه. فلمن الحمد إذن؟ لله وحده فلله الحمد بكل مقام مقال. قال وزاد بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فأقر عليها. هذه فيها خلاف. مالك في موطئه وهو من أهل المدينة وأهل النافعة أن الصلاة خير من النوم زادها بلال على عهد عمر. تأخر عمر ما حضر ليصلي بالمؤمنين وهو إمامهم فوقف عنده بلال وقال الصلاة خير من النوم يا أمير المؤمنين. فاستحسن عمر فقال اجعلها في أذانك يا بلال. فبهتم. ومنهم من يرى غير هذا الرأي يقول أن بلال إما علمه الرسول إياها وإما قالها. المهم عندنا أنها ثابتت للفصل بين أذان تصلى فيه الصلوات وبين أذان يؤكل فيه ويتصحر المتصحرون. هذه أيضا أحدثت ارتباكا عظيما. فبهتم. تعرفون حادثة جهيمان غفر الله لنا وله من عوامل هذه. درسوا السنة بدون مشايخ. إذ مشايخ السنة ماتوا من قرون. قالوا ما يجوز تقول الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح. هذه تقال في صلاة في أذان الأول. وبدأت الفتنة وكانت هذه الدعوة مسندة إلي من طريق سماعة الشيخ عبد العزيز بن باز. طلبوا منه أن يكون الشيخ هو أميرنا في المدينة. فألح علي فقبل إرضاء لسماعة الشيخ وإلى أنا لست بهذا. قلنا لهم أنا في الجامعة الليلة والنهار والمسجد ما عندي وقت. قالوا لا. لما بدأت الفتنة كانوا يؤذنون في الدار في حي الحرة الشرقية. إذا أنا نقص نمشي نسمع الأذان بنفسي. جلست في الصف منتظر. جاء الأذان أبى أن يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأخير. فقلت لأحد الطلبة قوم أذن وقول الصلاة خير من النوم. لأن أهل الحي شبكوا ما تريد أن تصوم عازما تقضي حيضها تسمع الصلاة خير من النوم قول طلع الفجر ما نقصر ما نقصر. ارتباك كبير لهذه القضية التي أصلها أن بلالا هو الذي قال لعمر الصلاة فلنه عند باب بيته ليوقظه فقط. وأنها ليست من الدين في شيء. ما فيها كلام الله ولا كلام رسوله ولا علامة فاصلة فقط بين وقتين. وما زال الصراع إلى الآن أين في بلاد المسلمين مع طلبة العلم. ما زال يصرون أن تكون في الأذان الأول. قلنا لهم يا جماعة بلدة عرفوا هذا الفاصل لا يجوز تقي حرام تشكيتون بلبلة المسلمين ما فيها ذكر الله ولا صلاة على النبي ولا قرآن. الصلاة خير من النوم. فقط يفرق بين أذان يأكل فيه الإنسان ويشرب ويتصحر، وبين أذان يصلي في صلاة الصبح. أبوا عليك أمر. فهمتم الآن ولا لا؟ موطأ مالك أصح كتاب بعد كتاب الله. قال بلال لما تأخر عمر وقف عند بابي ووعظ الصلاة خير من النوم يا عمر. فأعجبت عمر قال اجعلها إذن في أذانك يا بلال. أي مثل في هذه؟ هذه أحدثت بلال وأسالة الدماء. هذا كله عدم البصيرة. قال فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجور رداءه ويقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رآه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وزاد بلال ما هو بأمر رسوله، وزاد بلال ماذا زاد؟ في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. الرسول كان عنده على ماني بلال يؤذن أول الليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم الأعمى، ما كان صلاة خير من النوم فاطلة. جعل أذانين بصوتين مختلفين، صوت بلال معروف عند أهل القرية، صوت ابن مكتوم معروف. ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال أذن صلاة الفجر لأنه أعمى. فالصلاة خير من النوم علامة فاصلة فارقة بين أذان السحور وأذان صلاة الصبح. إذا اعتادها أهل بلاد أهل قرية في أحد الأذانين حراما تستبدلها أنت، تشوش على الناس وتهلكهم. خليها كما هي، لأنهم ألفوا أنها تقال عند طلوع الفجر أو تقال في وقت ما زال الفجر ما يطلع. قال وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال الإقامة، فقال له وإذا أقمت للصلاة يا بلال تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذا تعليم رسول الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الرسول أخذ الإقامة من الأذان زاد فيها قد قامت الصلاة ونقص من الكلمات صلى الله عليه وسلم. قال نشائز وعبر من هذه المقطوعة الشريفة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نشائز وعبر نوردها إزاء الأرقام التالية. أولا تقرير أن الصلاة كانت قبل الإسراء والمعراج عبارة عن ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره، ثم فرضت كما هي الآن، الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث والعشاء أربع والصبح ركعتان، ثم قفرت قفرت رخصة تباتم الرباعية إلى ركعتين في السفر سواء كان مع السفر خوف أو لم يكن خوف كما قدمنا. ثانيا رؤيا المؤمن صالحة وتحمل البشرى له ولمن رؤيت له قطعا. ثالثا بيان صيغة الأذان والإقامة وفضل عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لرؤياهما الأذان في المنام. رابعا مشروعية مخالفة اليهود والنصارى في كل شيء إلا ما لا بد منه. خامسا بيان أن المؤذن ذا الصوت النبي أولى بالأذان من غيره. سادسا بيان فضل بلال وأنه أول مؤذن في الإسلام. من أول من أذن في الإسلام؟ بلال. أما عمر قال لولا أعباء الخلافة لكنت مؤذنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.